السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته وذريته. الحلقة الخامسة من حلقات مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المفتاح مفتاح عظيم جدا، وكثير من الناس يسقط عند الفعل، يعني لا يصدق فعله قوله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف، جاءه رجل من أهل نجد، كان الرجل ثائر الرأس، يعني شعره منعكش كده، وجه يعني لا يسمع لا يعني يسمع دوي صوته لكن لا يفهم ماذا يقول. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فمضى الرجل، يعني أدبر الرجل، فقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا الرجل جاء يسأل عن أمر عظيم، وهو أهم ما ينبغي أن ينشغل به إنسان، هو الدين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أعلم الخلق بالإسلام. النبي كان الرجل دقيقا في السؤال: ما هو الإسلام؟ أراد أن يفرق بين الواجبات وغير الواجبات، فلما عرف أنشأ قائلا: أنا سألتزم بالواجبات، لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفلاح ليس فيما تنشئه من الأقوال، ليس فيما تنشئه من أقوال الخير، أو في مجرد العزم أو النية أو الإرادة أو القول. فكثير من الناس يكذب فعله قوله، فلذلك ليس مجرد القول أو العهد يفلح به الإنسان، وإنما يفلح بالعمل. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى بيّن أن طبعا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح إن صدق، المقصود أنه إذا لم ينقص أفلح، لكن لو زاد طبعا يكون زيادة في الفلاح. يعني إذا هذا الرجل عمل الواجبات وعمل مع ذلك المستحبات فيكون أكثر فلاحا لا شك، أظن هذا لا يحتاج بيانا. نحن طبعا لا نشرح الحديث بالتفصيل، وإنما نقف فيه على معاني النجاح. أعظم معنى للنجاح في هذا الحديث هو معنى الصدق. الصدق هو الصفة الجامعة لكل خصال الإيمان، كما أن الكذب هو الصفة الجامعة لكل خصال الكفر والنفاق. أخص وصف للمؤمن أنه صادق، يصدق في قوله ويصدق عمله قوله. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن الصدق يطلق على الأعمال. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، لما استجاب إبراهيم وإسماعيل للرؤية قال: قد صدقت الرؤية، يعني عملت بها وأطعت الله فيها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني الإنسان قد يتمنى شيئا من الحرام لكنه يتركه، إما لكونه عاجزا أو لكونه تركه لوجه الله. فالصدق هنا المقصود به صدق العمل. كذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر خصال الإيمان، ثم قال: أولئك الذين صدقوا. ولما قالت الأعراب آمنا، قال الله سبحانه وتعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إلى آخر الآيات. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني هؤلاء صدقت أعمالهم أقوالهم. أما المنافقون يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ليس الإيمان بمجرد القول. إذن علاقة هذا الحديث بالنجاح هي علاقة وطيدة، هي علاقة وثيقة، أن كل من أراد شيئا بمجرد قوله أو بمجرد رغبته دون أن يسعى فيه بعمله ويطبقه فقوله هذا لا معنى له ولا معنى للنجاح في قوله. وأنا أحب هنا أن أبدأ بقصة، كثيرا يعني سنذكر مجموعة من القصص تبين هذا بشكل تطبيقي. في شاب صديق لي قابلته في العمرة، فأنا قلت له يا فلان يعني أنت ساكن في مكة، ليه ما بشوفكش يعني تيجي في المسجد الحرام، ليه ما بشوفكش مثلا تيجي مثلا تطوف معانا حول الكعبة؟ فهو ضحك كده وقال لي أنا أحكي لك قصة. قلت له إيه هي؟ قال لي أنا كنت أول ما جيت هنا عمرة فقابلت شيخا من المشايخ، فقلت له لماذا لا أراك في المسجد كثيرا، يعني الكعبة، ليه أنا ما فروض كتيرة جدا أنت ما بتصليهاش معانا هنا، لأنه عرف أن الشيخ ما بيجيش يصلي إلا يوم في الشهر يعني. فالشيخ بص لصديقي كده وضحك وسكت. فصديقي قال لي، يعني صديقي قال لي أنا قلت للشيخ، يعني صديقي قال للشيخ والله أنا لو ساكن في مكة لا يمكن أفوت فرض إلا في المسجد الحرام، لازم، يعني مش ممكن أكون ساكن في مكة وأسيب الطواف وأسيب المسجد الحرام. فصاحبي بيقول لي أنا سكنت في مكة وجنب المسجد الحرام ومع ذلك ما كنتش بروح أصلي في المسجد الحرام إلا وقت قليل جدا. هي دي فكرة، فكرة إن الإنسان أحيانا يأخذ على نفسه عهدا لكنه لا يستطيع أن يطبقه، لأنه طبعا أي فعل للإنسان يا شباب بيتم بقدرة وإرادة. ممكن تكون عندك قدرة لكن ما عندكش إرادة. أنت عندك قدرة أنك تتعلم القرآن، عندك قدرة أنك تتعلم دينك، عندك قدرة أنك تمارس رياضة، عندك قدرة أنك تربي أبنائك، عندك قدرة أنك تتعلم لغة، عندك قدرة على أشياء كثيرة لكن ليس عندك عزم، ليس عندك إرادة. والعكس ممكن يكون عندك إرادة لكن لا تستطيع. أنا أريد أن أطير مثلا لكني لا أستطيع الطيران. إنسان يريد أن يسبح لكنه لا يستطيع السباحة. يبقى العمل يتم بقدرة وإرادة. كثير من الناس إذا أخذ على نفسه عهدا لا يصدق فيه. يبقى الفكرة الثانية عندنا هنا يا شباب أن الإرادة تصدق وتكذب. الله سبحانه وتعالى قال مثلا عن أنس بن النضر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ليه؟ لأن أنس بن النضر كان فاته غزوة بدر، فقال لئن أشهدني الله غيرها ليرين الله ما أصنع. يا بقول يا رب لو أنت اديتني فرصة في القتال هتشوف أنا أعمل إيه. لما جاء القتال بالفعل صدق، فصدق العهد. لكن في قصة أخرى في كذب العهد في سورة التوبة التي تسمى بسورة الفاضحة، ذكر الله نمطا من ضعفاء الإيمان الذين كفروا. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله. كلمة ومنهم يعني من ضعفاء الإيمان الذين كفروا أو من المنافقين، لأن سورة التوبة تتكلم عن صنف هم ضعفاء الإيمان كفروا بعد الابتلاء، ابتلاء بالعافية أو ابتلاء بالمصيبة، أو قسم كانوا كفارا في الباطن كانوا منافقين. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الرجل قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الشخص ده بيقول يا رب أنا فقير، لو أنت أغنتني أنا هعمل حاجتين، أتصدق وهكون عبد صالح. طيب هو يقول هذا الكلام ولم يختبر بعد، لكن لما جاء الاختبار فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بخل بالمال، كان يقول سأتصدق فبخل به وتولى عن طاعة الله، فما عقوبته أو فما هو ما هي السيئة المترتبة على ذلك؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فربنا سمى الإرادة أو جعل هذه الصفة كذب الإرادة. واضح كده؟ يبقى إنسان أحيانا يقول أنا لو توفر لي شيء سأفعل. يعني قصة مثلا، في شاب قال يا شيخ نفسي في كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية هموت عليه. قلت له يعني الكتاب ده لو عندك هتقرأه؟ قال لي ده انا مش عايز اقول لك، انا ممكن اقرأه في اسبوع. طبعا الكتاب اصلا حوالي 37 مجلد، يعني انت لما تقعد عليه وتتفرغ له مثلا هتاخد لك مثلا 3 شهور ولا حاجة عشان تفهمه يعني. هو قال لا انا هقعد عليه مش هسيبه. والله العظيم انا اشتريت الكتاب للشاب ده وجبته له لحد باب البيت، والله ما فتحه. يعني جبته له لحد باب البيت ما فتحش الكتاب. القصة دي بقى لها قد ايه؟ بقى لها 9 سنين. يعني قال لي انا بس لو الكتاب ده عندي بص هخلصه، كتاب من 9 سنين ما اتفتحش، فاهم؟ زي ما هو كده يعني. قصة تانية ان في شاب كان بيقول انا لو ربنا من عليا وحفظت القرآن هختم القرآن كل يوم. يعني عرف بقى ان بعض الصحابة اثر عنهم ان هو كان بيختم القرآن، وإن كان هذا ليس الأشهر، يعني الأشهر إن الإنسان يقرأ القرآن بتفكر وتدبر وليس مجرد قراءة سريعة كما يفعل بعض الناس، وإن كان ينوع بينهما، لكن ليس هذا هو موضع البحث. موضع البحث إن هو قال أنا لو حفظت القرآن كل يوم هصلي بيه طول الليل. والله العظيم ختم القرآن كاملا وأتقنه حفظا. الآن هو لا يصلي الوتر، مش بس ما بيصليش قيام الليل. يعني كان في مجموعة شباب قالوا لو انت سكنت جنبنا احنا مش هنسيبك، هنقعد معاك ليل نهار عشان نتعلم منك اي حاجة انت عارفها. سكنت جنبهم، بقيت ساكن جنبهم تماما، ومع ذلك عملت دروس كتيرة ما كانوش بيحضروها. هذا اصل موجود عند كثير من الناس، انه تكذب افعاله اقواله. عشان كده بقى احنا اردنا ان نتكلم كيف في هذه الحلقة، كيف يصدق فعلك قولك؟ في هنا أمور يا شباب، احنا عايزين نعرف الأول إن كلمة الصدق يا شباب هي إيه؟ هي صدق. صدق اللسان هو أن يكون كلامك موافقا لما في قلبك ولما في الواقع، هذا هو الصدق، صدق اللسان. أما صدق العمل هو أن المطابقة بين ما تقول وما تعمل، يعني أن تعمل بما تقول. لما تقولون ما لا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا بقى أسباب يا شباب، لماذا أو ما هي الأسباب المعينة على أن يصدق فعلك قولك؟ الأمر الأول أن تتأنى وأنت تعزم على شيء، يعني ما تكونش مسرف في القول، مش أي حاجة تقول أنا هعمل، لا، خلي عندك تأني، وخلي عندك تفكير في الأمر الذي تريده، وخلي عندك تخطيط، وخلي عندك علم بأسباب هذا الأمر، لأنك ممكن تكون مش فاهم، مش متصور هذا الأمر. ربنا قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني أنتوا كنتوا بتقولوا عايزين نجاهد، أول ما جيتوا في الجهاد جبنتوا. فدي مهمة جدا إن الإنسان يتحلى بالحلم والأناة. يبقى إذن أول خصلة عندنا تعينك على أن يصدق فعلك قولك هو الحلم والأناة في اتخاذ القرارات. وهنا حكمة مشهورة: لا تتخذ قرارا وأنت غضبان، ولا تعطي وعدا وأنت مسرور. أنت بتكون فرحان فتعطي وعد لأولادك، لزوجتك، لأصدقائك، لا، لازم يكون عندك تأني، عشان لو أنت تعودت بعد ذلك على أن لا تصدق بفعلك، لا يصدق فعلك قولك، هتبقى دي صفة موجودة عندك. يبقى الأمر الأول التفكير والتأني، فهم المشروع وفهم متطلبات المشروع. كتير من الشباب مثلا قال لي أنا عايز أتعلم علوم الحديث، ودي بص أنا هدخل فيها، فأول ما شرحت له علوم الحديث وأبوابها قال لي لا أنا مش هقدر أدخل في الباب ده أنا بيعجبني النوع ده. هذا مش ضعف في العزم على فكرة، لكن هو يعرف أنه هو مثلا راجل شغال مهندس أو عامل أو دكتور أو أي شيء، فهو مش متفرغ، فبالتالي مش هيقدر يدخل في هذا العلم. واحنا اتكلمنا بالامس عن فكره الانسان يختار الاهداف المناسبه. من الامور المهمه جدا على ان التعود على تصديق الفعل للقول ان تاخذ نفسك بالعزم. يعني حاول في كل امر قررته او اي جدول تعمله حاول ان تلتزم به. اتعب، لازم تتعب، لانك لو جسمك اخذ على التعب سيكون هذا التعب جزءا منك تستريح به لا تستريح منه. لازم جسمك يتعود. أنا عملت خطة مثلا، قلت أنا أقرأ كل يوم ساعة في المصحف، حتى لو بموت لازم أقرأها. ليه؟ عشان نفسي تتعود إن كل شيء أطلبه بإذن الله أقوم به. مثلا أنا سأقوم الليل ساعة يوميا مثلا، يبقى لازم أقوم حتى لو بموت هقوم. ليه؟ عشان يتعود جسمي على ذلك. من الأمور المهمة جدا حتى يصدق فعلك قولك أن تقسم الهدف إلى أجزاء، لأن أحيانا لما بتحط الهدف كله قدامك بتخاف منه فتجبن عما تستطيعه منه. إزاي؟ شخص مثلا قال لك أنا عايز أحفظ القرآن، فبيشعر أن القرآن يعني كبير جدا، 114 سورة 30 جزء كبير، لكن لو هو قسم هذا القرآن إلى أجزاء على مدى سنتين أو ثلاثة هيجد أنه هو سهل، لأنه هيقول النهاردة أنا عايز أحفظ سورة تبارك سهلة جدا، عايز أحفظ 5 آيات الدنيا سهلة هي. يبقى تقسيم الهدف الكبير إلى مجموعة أهداف صغيرة. وأنا حكيت لكم قصة الراجل اللي هو يعني جري تقريبا 10,000 متر، يعني حوالي 10 كيلو، جري وهو برجل واحدة، فقالوا له إزاي مشيت جريت المسافة دي؟ قال لهم قسمت الغابة، هو كان في غابة، إلى أشجار، فكنت لا أفكر إلا في الشجرة التالية، فإذا انتهيت منها فكرت فيما بعدها. أنا بفكر النهاردة أن أنا أحفظ سورة عمة، ما فكرش في أي حاجة تانية، بكرة إن شاء الله لما أخلص أفكر بقى في سورة النازعات وبعدها في سورة عبسة. يبقى تقسيم الهدف الكبير إلى أجزاء. أيضا من الأمور المهمة التي تعود نفسك على صدق العمل هي مسألة تعويض ما فات، وهذا سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فاته ورده من الليل يعني قضاه بعد شروق الشمس، يعني إلى قبيل الظهر. يبقى الإنسان مثلا، أنا النهاردة متعود أن أنا بصلي بالليل، فالنهاردة تعبت، لو أنا اتعودت أن أنا بيفوتني الخير وبطنش خلاص جسمي هيتعود على كده، لا أنا فاتني الخير هعوضه بكرة. كنت المفروض أقرأ 20 صفحة النهاردة، بكرة هقرأ 40 إذا ما استطعتش. يبقى تعويض ما فات. أيضا محاسبة النفس مهمة جدا، يكون عندي جدول واضح قبل أن أنام بالليل، أحاسب نفسي أنا عملت كده ولا لا، أحاسب نفسي على أخطائي، أحاسب نفسي، أكافئ نفسي. ما الذي يجنيه الإنسان، أنا خايف أكون طولت، ما الذي يجنيه الإنسان من صدق الأفعال؟ الإنسان في الواقع يجني من صدق الأفعال صفات جميلة جدا، أولها أنه صادق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الخصلة الجامعة لأهل الإيمان أنهم تصدقوا، أنهم أولا صادقون في اللسان وصادقون في العمل. لذلك الله سبحانه وتعالى، وده معنى جميل جدا، لما أمرك بالصدق وعدك بأمور كلها فيها صدق. شوف، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون: مبوأ صدق، مقعد صدق، مدخل صدق، مخرج صدق، قدم صدق، كل هذا لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق وصدق به. فلذلك لازم تفهم أنك لو صدقت مع الله سبحانه وتعالى، يعني حاولت أن تجتهد وأن تلتزم بأمور الخير التي تطلبها، هذا أعظم شيء أنك صادق. طب والصفة الثانية؟ أن هذا الصدق يهدي لعمل صالح آخر. إن الصدق يهدي إلى البر. لا يمكن أن يصدق إنسان في عمل إلا ويهدى بعده إلى عمل آخر، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يبقى دي صفة مهمة جدا، إنك تعرف إن الصدق، والصدق يا شباب يأتي بالتعود، إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. يعني أنا مثلا عايز أبدأ في برنامج رياضي مثلا، وهذا من الأمور اللي بيكسل عنها كتير من الناس جدا، ممكن تلاقيه بيذاكر 10 ساعات في اليوم لكنه بيكسل يعمل رياضة 10 دقائق. لو أنا حاولت إن أنا أقوم كل يوم وأعمل، هيجينا إن شاء الله فكرة أدومه وإنقل، لو أنا حاولت إن أنا أطبق هذا البرنامج يوميا ستكون عندي عادة، إن جسمي اتعود على كده. لازم تعرف إن العادات تأتي بالعادة بالتعود، فدي مهمة جدا. طيب لو الإنسان بقى يا شباب اعتاد على أن تكذب أفعاله أقواله، دي بقى تبقى مصيبة، لأن كما قلت لكم إن أخص صفة للمنافقين أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب. فهؤلاء المنافقون، شوف ربنا ذكرهم بصفة جامعة، يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. هذا التولي هو معناه أن يكذب فعلك قولك، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى التصديق معناه إيه؟ تصديق بالقول وتصديق بالفعل. نطبق بقى ده شباب على حياتنا. أنا عندي جدول، لازم يكون عندي أعمال واضحة، هذه الأعمال تخص ديني، تخص خلقي، تخص زوجتي وأهل بيتي، تخص التغذية، تخص أهلي، تخص أصدقائي، تخص المشاريع التي أريدها. واضح كده؟ لازم يكون عندي أشياء واضحة جدا. حد بيقول، حد بيقول، أنا ما فهمتش السؤال، بيقول يعني منافق مع نفسي ولا كسل؟ لا، أنا أقصد أقول إن الإنسان إذا تعود على إن هو لا يصدق فيما يعاهد عليه، سواء كان بيعاهد ربه أو يعاهد الناس أو يعاهد نفسه، هذا يجعل عنده خصلة من خصال المنافقين. واضح؟ مش معناها إن هو طبعا أصبح منافق، أكيد الناس فاهمة الكلام، ولكن عنده خصلة من خصالهم. فالإنسان شباب لابد أن يأخذ نفسه بالعزم، بس قبل أن تأخذ نفسك بالعزم محتاج يكون عندك خطة واضحة عشان تعرف أنت هتعمل إيه. لكن ما تجيش الصبح تقول أنا عايز أبقى كويس النهاردة. أيوه، هتعمل إيه؟ حط جدول، اكتب أنا عايز من الساعة كذا للساعة كذا أعمل كذا، وفي الوقت الفلاني هعمل كذا. وأنا دائما ما أحثكم على 4 أمور مهمة. الأمر الأول إتقان العبادات والمستحبات، هذا هو بركة اليوم، وهذا هو النشاط، وهذا هو القوة. قيام الليل وصلاة الضحى، طبعا بعد الفرائض، وتلاوة القرآن وذكر الله، هذا هو الوقود وهذا هو البركة. يبارك لك في صحتك وفي وقتك، تنجز أشياء كثيرة في وقت يسير، ويعطيك الله تبارك وتعالى قوة ويجعل لك مخرجا، ويتولاك فهو يتولى الصالحين. الخصلة الثانية التي أوصيك بها التغذية، لابد أن تفهم ما الذي تأكله، ما الذي يدخل في بطنك. لابد أن تهتم في التغذية بأمرين، ماذا تأكل ومتى تأكل وكيف تأكل. خلينا نخليها 3 مثلا. ماذا تأكل؟ بتأكل إيه؟ دي مهمة، لازم تعرف أنت بتأكل أكل صحي ولا لا، وكيف تأكل. في واحد بياكل ما بيمضغش حتى، يعني بياكل بطريقة غلط، أو مثلا بياكل 5 وجبات أو 10 وجبات في اليوم، أو كل شوية بياكل. لا، فلازم الإنسان يهتم بالتغذية، لازم يهتم كذلك بالرياضة، ممارسة الرياضة مهمة جدا. فأنا بستغرب لما ألاقي شاب مثلا عنده مثلا 25 سنة أو حتى 30 أو 40 أو حتى 50 ومش قادر، مش قادر يطلع السلم، ولا لو رحنا نلعب كورة مش قادر يلعب كورة، ومش قادر يعمل أي حاجة. لا، الكسل ده مصيبة جدا. وطبعا الكسل ده أتى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، خلت الإنسان ينفصل عن عائلته وعن أصدقائه وعن أهله، عايز يقعد لوحده بس مع الموبايل، ويريته بيعمل حاجة نافعة إنما هي أشياء تافهة. عندي كلام كثير جدا في هذه الأمور، لكن أحاول أن أوزعه على الأحاديث النبوية التي تتكلم عن النجاح. خلاصة هذه الفكرة يا شباب، طبعا قلت لكم 4 أمور، الأمر الأول العبادات، الثاني الرياضة، الثالث التغذية، الرابع هو العادات اليومية، متى تستيقظ، متى تنام، متى تتناول الطعام، يعني النظافة الشخصية. كل دي أمور في رأيي ستعينك على أن تكون جاهزا لأداء النشاط الذي تطلب. خلاصة هذا الحديث، أفلح إن صدق. لا يفلح الإنسان بمجرد أن ينوي الخير، وإنما يفلح إذا صدق فعله قوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وموعدنا غدا إن شاء الله مع حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.